قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات فميزته جاهليه. وفي روايه فقد خلع رتبه الاسلام من عنقه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا نناذلهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأن ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وإذا لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم. هذا من المواضع التي قيد فيها كتاب السنة، لأن القرآن أطلق به الأمر منكم، وجاء السنة بالتقييد لأن الطاعة في المعروف. هذا المواضع التي مثل بها لتقييده، لا يكون في آيات الكتاب بالسنة المطهرة الصحيح. نعم نعم. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلفهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما يقع من ولاة الأمور من الشر على الناس والأذى تعالى ونحو ذلك إنما بأسباب ذنوب الناس، بأسباب ذنوب الرعية وتقدير الرعية في أمر الله. ولهذا قد يسلط عليهم ولاة الأمور بأسباب أعمالهم الرديئة، كما قال عز وجل وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم يعفو عن كثير. فأمر الرب عز وجل بالصبر عليهم، أمر الرسول بذلك لما فيه الصبر عليهم وعدم الخروج من المصالح العظيمة وكف الفساد. اما الخروج فيتوصل عن الفساد والانشقاق وكف الدماء ما لا يحسن الا الله عز وجل. وهذا تحت قاعده المعروفه وهي ارتكاب ادنى السيئتين لتفويت كبراهما وتحصيل على مصلحتين ولا بفاتره الدنيا منهما. ثم فيما يحصل للعباد من الاذى والتعب نوع من التشهير السيئات التي فعلوها ونوع من حتى الخطايا، كما يبتلون بالجد وعدم الفصل ومثلهم بالامراض ومثلهم بغير هذا مما يكفر الله به الخطايا ويحط به السيئات. ولكن هذا كله لا يمنع من النصيحه والمناصحه والتعاون مع ولاه الامور والتقوى والتخويف من عذاب الله ونحو ذلك ما قد ينفع الله به. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلفوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن شوفوا أعطفهم عليكم يا طيب جواب الأمر أرسل على هذا نكتل وتعالى قتل الأمر ما علم لك خير عقل من عبر من السلاك ما علم لك الله يعطف أخر ما علم لك تخفير من السلاك عطفه ويعطفه حقا إلا ألانه إليه وانبه إليه وجعله يرحمه ويحسنه إليه. نعم. قوله: ونتبع السنة والجماعة. هذا ما أثر بني إسرائيل من إسرائيل يرون هذه الآثار التي فيها ترغيم وترهيب للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعظ لك إن فيهم الأحاديث. نعم. قوله: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والإخلاص. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحديث الأول إذا سأل عن حديث ابن عباس قال إنه كن علق عليه. قال: صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره من سند صحيح وليس من رواية ابن عباس كما أورد الشاعر. حديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق جماعة كبرا فمات كنيسته جاهلية. الصلاة علق عليه لما أتاه مؤلف الشارع في الرواية في رواية فقط خلع رفقة الإسلام من عنقه. هذا هو التعليق يعني الأول. هذا من التعليقات الثاني الذي هو رواية فقط خلع رفقة الإسلام من عنقه. من على ما عليها هو ما عليها لكن التعليق هو الذي خلع في رواية. نعم في رواية فقط خلع الإسلام فصل. قال: صحيح وهو من رواية الحارث الأشعري في حديث طويل أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وليس من رواية ابن عباس كما أورد الشارع. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. ما قاله ما عزا المؤلف، ولكن أشار في التعليق قال مسلم من حديث ابن عباس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. باب. وقال ليس حدثني أول باب وقال النبي حدثني يونس عن ابن شهاب قرني عبد الله بن ثعلبة بن صعيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. حدثني ابراهيم بن موسى اخبرني هشام عن معمر عن الزهري عن سمين ابي جميلة قال اخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم ابو جميلة انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن عمرو بن سلمه قال قال لي ابو قلابه الا تلقاه فتساله؟ قال فلقيته فسالته فقال كنا بما نمر الناس وكان يمر بنا الرضوان فنسالهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم ان الله ارسله. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن عمرو بن سلمة قال قال لي ابو قلابة الا تلقاه فتساله؟ قال فلقيته فسالته فقال كنا بما ممر الناس وكان يمر بنا الرسلان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذات الكلام وكأنما يقر في قدري وكانت العرب تلون بإسلامهم منتج فيقولون شكره وقومه فإنه إن ظهر عليه فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلام وبدر أبي قوم بإسلامه فلما قدم قال فقال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليعمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الرسلان فقدموني بين أيديهم وأنا في ست أو سبع سنين وكانت علي بؤسة إذا بنفس تخلفت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا إذ قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا ما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ها أن يقال ليس تفتني ونسمع للإجتهاد فتني عبد بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة جمعة وقال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرة بالفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة ابن وليدة جمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه عتبة بن جمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أن أبنه فقال عهد ابن جمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن جمعة يرجع على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة جمعة فإذا أشرف الناس بعشرة ابن أبي وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عهد ابن جمعة يدري أنه يرجع على فراشه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد منه يا سوداء لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصيح بذلك. حدثنا محمد بن مقاتل وهذا في فوائد شيخه أولا أن الفراش مقدم على السبب وأن من ولد على فراشه ولد فلا من زوجته أو من صفيته ولا إلا السبب ولا إلا الدعاوى من ولد على الفراش فهو ولد صاحب الفراش ولو اتهم تهمة أنها زنت فإن الولد لصاحب الفراش ويلغى السبب وتلغى التهمة والدعوى والغرض من الفراش صاحب الدعوى الخبيثة الحجر فهذا هو الندامة وعدم السماع. وفي قصة عمر بن سلمة دلالة على أن البلوغ ليس شرطا لا في الإمامة ولا في المصاحبة وأن الرجل إذا كان قد توفرت فيه الشروط من جهة العقل والدين فإنه يكون إماما ويكون مصاحبا وإن كان غير السن وإن كان من 26 وجاء الحديث هو أمام خير سبع لأنه غالب أن ابن سبع يكون قد عقل وفهم ويظهر من هذا الحديث أنه عقل وعقل من ذلك صح الصلاة وهذا قال أمام 26 ويحمل على أنه في السن الأغلب وهو سبع السنين حتى يتفق مع حديثه وهو أبناء خير سبع. وبكل حال فإن عقله وفهمه لما يقول ولما يعمل يدل على أنه يعتبر ولهذا قال المحدثون لا بأس برواية من عقل وميز وإن كان من 5 أو 4 سنين إذا رواها بعد البلوغ. وفي هذا منقبة لعمر بن سلمة وكان يتلقى الركبان ويتحفظ عنهم ما يعيون عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقلام والقرآن حتى حفظ شيئا كثيرا تقدم من أجل ذلك عليه. وفيه أيضا من الفوائد أن من كان أكثر قرآنا يقدم قد يكون هذا فسرا لقوله أمك الله أقرأه مستهد الله الذي أكثره القراءة وقد يكون على القول الثاني وأن أقرأه أجمدهم لكن متى تساووا قدم الأكثر فإذا كان أقرأ قدم فإذا وجد قراء كثيرون كلهم يجيدون القراءة وبعضهم أكثر قرآنا قدم الأكثر لأنه ساوى غيره في زوجة فزاد عليه كثرة فيقدم. هذا قوله المسألة وقول الثالث الأول وأن قول أكثر في القرآن يفسر قول أقرأه وأن من كان أكثر فإن لم يكن أجود قدم لأن بهذا الحديث قال أمك أكثركم قرآنا وهذا صريح أصرح منه أقرأه فإن أقرأ محتمل زيدة محتمل بكثرة وهذا صريح من مسألة لقول أقرأه في كتاب الله فإذا كانوا سواء فالأجود المقدم وإذا كان فيهم منه أكثر فالأكثر المقدم إذا كان يقيم القراءة وإن كان ذاك أحسن إطالة منه. نعم. نعم. من قال أن الحديث غرابة في ظهور عورة هذا الإمام؟ لا ما يضر لأن الإنسان إذا سجد قد يعتبر أن هو عند النساء رؤوسهن قبله وقد يظهر القصيرة إذا كانت في نصف الساق وسجد الإنسان قد تسمر عن شيء من العورة من ربع أو فخذ أو سجد ويقع عنه لنبغي الحال التي ما يشكر به عورة ثم البخاري في موضع كتاب الإمامة ماذا شرح هذا الحديث على في مسألة إمامة الفضل قد يكون غاب عنها في الوصف قد يكون غاب عنها سبحانه لا يظن ولا ينسى نعم بعد كمل كمل نعم نعم نعم يظهر الحديث الروايه بيت عمرو يظهر الحديث انها صريح يكون صريح ولكن محتمل نعم نعم ثم البخاري روايه صاحب الروايه يسكن في جمله نعم نعم الأصل السبع هذا هو الأصل هنا شك فيه ما لا أصل نعم واحد حد الفاصل بين من يعتبر ومن لا يعتبر في الصلاة لم يغالب على من دون السبع عدم على عدم الانضباط في أمور نعم نعم نعم راع الشبه راع الشبه بعض المراعات لكن العمدة على الفراش والسوداء من باب يعني من باب الاحتياط لا من باب الحكم الاساسي الحكم الاساسي انه ولد الله نعم وانه اخ له نعم الله من باب الاحتياط فقط ان ابدع ما يعجبك وما لا يعجبك لا يكون اخ لها من جهه الاولى فلا وأطلق عليه ذلك عبد المذبح من الراس والعرف والقلب وأخوه نعم وكما أن أخوه وأخوها نعم نعم نعم نعم لما يعبث من المكان ثم مرة وجدت لذلك حجم صحيح جاءت عند الصوف هو أبنى فانسان رضي الله عنه العجل نعم نعم حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا يوسف عن الزهري اخبرنا عروه بن الزبير ان امراه سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح ورجع قومها الى اسامه بن زيد يستشعرون قال عروه فلما كلمه اسامه فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتكلمني في حكم حلول الله قال اسامه استغفرني يا رسول الله لما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع بيدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فخضعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت قال عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في إنكار المنكر إذا دعت الحاجة إلى ذلك يبتعد الناس عن المنكر ويحذرون وفيه تحذير من محاباة الحدود ومن الواجب أن تقام الحدود على الأشخاص وغيرهم وأن تقام على الضعفاء دون الأغنياء أفضل لهم شرف ونسب يسامحون وغيرهم تقام على الحدود والواجب أن تقام على الجميع الغني والفقير والسوي والرضيع لأن بها صلاح العالم في إقامة الحدود صلاح العالم وبالمحاباة يفسد العالم وتحصل الفتن وتكثر السرور ولا ينتفع الحق بعد يعترض على إقامة الحق لما لا يقام على فلان ولا يقام على فلان وتفسد الأمور ويحصل النزاع الكثير ولا يحصل الطمأنينة ولا أمن البلاد عند المحاباة والنزاع ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال أكثروا بحد من حدود الله وقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يسرقهم شيء تركوه إن يسرقهم الضعيف قاموا عليه الحد ظلم الله لو أن فاضل لكم خمسة لقد قطع في يده التنفيذ في الأشراف والخبراء ومداءة الغالب نفسه ليعلم الناس أن الأمر جد وأن ليس فيه محاباة لزيد أو عمرو نعم الله المستعان. حدثني عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا عاصم عن ابي عثمان حدثني جاشع قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك باخي لتبايعه على الهجره قال ذهب اهل الهجره بما فيها فقلت على اي شيء تبايعه قال ابايعه على الاسلام والايمان والجهاد ولقيت معبدا بعد وكان اكبرهما فسالته فقال صدق مجاشع. حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا الزبير بن سليمان يعني هي البيضاء من مكه المدينه لكن مطلقا كما جاء في النصوص الاخرى غير باقي الى يوم القيامه وفي مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت من مكه ثم فتحت صار بلد اسلام. الهيضه منها اولا لانها بلد الكفر فلهذا امر بالمهاجره من المدينه فلما فتحها الله على المسلمين قال فيها ان الله يصل بعد الفتح. نعم. حدثنا محمد بن ابي حدثنا الزبير بن سليمان حدثنا عاصم عن ابي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود انطلقت بابي معبد الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجره قال مضت الهجره لاهلها تبايعه على الاسلام والجهاد فلقيت ابا معبد فسالته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن ابي عثمان عن مجاشع انه جاء باخيه مجالس مجال أبو يوسف بن كنا بن عبد الله مجال لا لا لا نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابن جبس عن مجاهد قلت لابن عمر رضي الله عنهما اني اريد ان اهاجر الى الشام قال لا هجرة ولا في الجهاد فانطلق فاعرض نفسك فان وجدت شيئا والا رجعت. وقال ابن الله اخبرنا شعبة واخبرنا ابو بكر سمعت مجاهدا قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم او بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا اسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني ابو عبد الاوزاعي عن عبد بن ابي لبابه عن مجاهد بن جبل النفسي ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجره بعد الفتح. حدثنا اسحاق بن يزيد حدثنا ما امر محتمله واحسن فيها يقال ليس هناك هجره بعد رسول الله الى المدينه ولا الى الشام وفتح اخيرا لا هجرة إليه هجرة من جناب الشرك إلى جناب الإسلام هذا مراده ويحتمل أنه أراد أنها انتهت في كلية ولكن ليس بظاهر لأن العلماء أجمعوا على هجرة باقية وأن كل بلد فيها الشرك ظاهر يهاجر منها إلى بلد سليمة وأن الهجرة باقية على من كان في بلاد لا يزور فيها دينه من كفر أهلها فإنه يلزمه مع القدرة أن يهجر منها إلى بلاد يزور فيها دينه. نعم. من عبارة الأخيرة أحسن ما يقال فيه من عبارة الأخيرة لا هجرة بعد الفتح. نعم يعني من مكة وأشبهها. نعم. حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة. عبارة الأخيرة لا هجرة بعد رسول الله كله. نعم. حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمن يقول أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. قال إسحاق حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل للقط إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضل شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا للمنشد. قال العباس اسعى في المطلب الا الاسرى يا رسول الله فانه لا بد منه للقيم والبيوت فسكت ثم قال الا الاسرى فانه الحلال. وعن ابن زبيد الاخوان يا عبد الكريم عن الجمله عن ابن عباس بمثل هذا ونحو هذا رواه ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قول الله تعالى ويوم حنين اذ اعجبت السلام على اول حديث محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الباب سلام الحدود بغير ترجمه سقط من روايه النسب فصارت احاديث من جمله الباب نبي قبله ومناسبتها له غير ظاهره ولعله كان قد بيض له ليكتب له ترجمه فلم يستفق ومناسب لترجمته من شهد الفتح. ثم ذكر فيه احد عشر حديثا الحديث الاول قوله وقال ليس الى اخره وصله بسنه للدالي في الصغير. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث وصله المصنف بالتاريخ الطريق. قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث وذكره وقال في اخره عام الفتح بمكه وقد وصله من اخر عن الزهري فقال عن عبد الله بن ثعلبه انه راى ثعلبه بوقاص او شرب ركعه وقدره في كتاب ابي كما سياتي. قوله واخبرني عبد الله بن ثعلبه بن صعيب مغفلة مصغرة وهو عذري برمي الهم برمي المغفلة بسجون معجمة ويقال له أيضا اسم أبي سعيد وهو ابن عم بن زيد بن سنان حليف بن زهرة ولأبيه ثعلبة الخطباء. قد حدث المصنف المغفرة بالاستخارة وقد ظهر منها ذكر في الأدب. الحديث الثاني قوله عن الجهري عن سليم أبي جميلة قال أخبرنا ونحن عبد السيد وجملة الحالية أرى لجهني بها قبل روايته عنه لأنها كانت بحضرة سعيد. قوله على سنين بمهملة ونون مصغر وقيل بتشبيه التحتانية وبنون الأولى فقط. تقدم ذكره في الشهادات بما لم يعن عادته. قوله وخرج معه عام الفتح ذكر أبو عمر أنه حج معه حجة الوداع. قد ذلك هو في الشهادة. الحديث الثالث قوله عن عم المسلمة مختلف في خطبته في هذا الحديث لأن أباه وفد وفيه إشعار لأنه لم يكن معه وأخذ ابن مندى من طريق حماد بن سلمة على وجود هذا الإسناد ما يدل على أنه وفد أيضا وكذلك أخذه الطبراني وأبو كلمة بنفس الله هو ابن قيس ويقال المسيع من جمره هو الثقيل وأبو سلمة وأبوه سلمة وأبوه سلمة ما عندك ماء؟ ها؟ ما أبو سلمة أبو عمر يعني صلى أبو سلمة نعم منها وأبو سلمة بن الله عن نور المطير ويقال مطيع الجرم فسر بسكون الصحابي ما له في البخاري سوى هذا الحديث وكذبنا لكن رفع ذكر عمرو بن سلمة في حديث مالك بن الحويرث كما ثبت في سنة الصلاة. قوله قال لي أبو قلابة هو مقول أيوب. قوله كنا بما ممر الناس تقول في ممر الحركات الصلاة نائم ممر الناس يعني هو ممر الناس وعين ممر الناس أو بدل من نائم جر الرفع والنصف نائم ممر الناس نائم قوله كنا بما مغر الناس يجوز في مغر الحركات الثلاث وعند ابي داود ان صلى بحمار بن سلمه على ايوب على عبد بن سلمه كنا حاضر يمر بنا الناس اذا اتى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ما للناس ما للناس فلا فيه مكرر مرتين. قوله ما هذا الرجل ان يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال العرب معه. قوله اوحي اليه اوحى الله بكذا يريد الحكاية ما تعهوا وحيروا لحظه مما تبعوه من القرآن. وفي رواية المطرقة رضي الله عنه بحرب عذابه وعلمك استخرج يقولون نبي يجرم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كلا وكلا فجعلت أحضر ذلك الكلام. في رواية أبي داود وقلت لا من حاضر فحفظت من ذلك قرآنا كبيرا. قوله فكأنما يفر كذلك في كشف هذه الرب الأولي ومن القاضي وتشديد الراي من القرار. وفي رواية عنه في زيارة ألف مقصورة من التقرية أيهما. وللأكثر بهمز من القراءة والإسماعيل يغري بغير معجبة وراء ثقيلة غرب بغير معجبة وراء ثقيلة أن ينفق بالغرق ورجحها عياط. قوله سلام وقفت في أوله والله الله الله الله الله الله والإسماعيل يغرى بغير معجبة وراء ثقيلة أن ينفق بالغرق رجحها عياط. قوله سلام وقفت في أوله والله الله قال تصروا قال تصروا قال تصروا نعم نعم قوله سلام في أوله ولا تسجيل الواو أين تنتظر وإحلسها أين محلوكة. قوله وبدر أي سبق قوله فلما قدم استقلنا على يسر لأنه ما وفد مع أبي لكن لا يمنع أن يكون وفد بعد ذلك. قوله ولأنفس مسألكم قرآنه في رواية أبي داود من وجه آخر عن أبي مسلمة عن أبيه أنهم قالوا يا رسول الله من يهمنا قال أكثركم جمعا للقرآن. قوله فنظروا في رواية إسماعيل فنظروا إلى أهل حوائنا بكسر المحملة وتنفيذ الرواية والبدء والحواء المكان الحي بدون. قوله تخلص العين جمعت وارتفعت في رواية قال هم يقولون ماذا يمكن الحي الناس من يمكن قوله تخلصت أي جمعت وارتفعت في رواية أبي داود تكتمت عني وله مثل في عاصم سليمان عن عمرو بن سلمة فكنت وأمهم في غرفة موصولة ثيابة فكنت إذا أتيت خرجت أبكي. قوله ألا تغطون فلا في الأصول فزعم المسلمين أنه وقع عنده بحبس النور. ولأبي داود فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قائلكم. قوله فاشتروا الكوبا في رواية أبي داود فاشتروا له قميصا عمانيا وعذرا من مهلة وتخفيف كان مسلمين مسلمة إلى عمان وهي من البحرين. وزاد أبي داود في رواية له قال عمرو بن سلمة فما شهدت مجمعا من جرم إلا قال عمرو بن سلمة فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم. وفي الحديث في كتب الشافعي في إمامة الصبي تغير له فريضة وهي خلافية مشهورة ولم ينكر من قال إنه فعلوا ذلك باجتهاده ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نهي ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز. كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العجز بكون فعله على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان نهيا عنه لنهي عنه القرآن. وكذا قد استدل به لأن كثر العورة بالصلاة ليس شرطا لصحتها بل هو سنة ويجزي بدون ذلك لأنها واقعة الحال ويحتمل أن يكون ذلك بعد علم بالحكم. يحتمل سبق أصول الكافي لما قدم قال قال استغلنا الحديث الرابع والخامس كم كلام مع عائشة في قصة ابن الوليد كم كلام نعم الله المستعان. طبعا جاهل لكن المسجد لا أصل وعزنا الوحي إذا التشريع لا أضر عليه لأن الوحي دل على أنه جاهل مثل هذا لا بد المغني صلى الله عليه وسلم ولن يبلغه والله يعلم ما وقع في زمن النبوة والتشريع ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء النهي عنه من هكذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر عرف ولم يأتي نهي عنه نعم كذلك من كان معروف على في العرب ولم ينهى عنه فالأصل بعد نعم الأصل في الأشياء الإباحة هذا هو الأصل فتأتي النهي عنه نعم استمر ولم يأتي النهي عنه نعم سلام عليكم سلام عليكم سلام عندك جاهز بس قطع قطعين في رواية وصلة نعم خلا خلا الحشيش الأخضر خلا الحشيش الأخضر يبعى الناس نعم نعم مثل غيره مثل غيره الحرام مثل غيره وكذا لو الحقيرة ما يقولها تعريف قالها كلهم مثل الشباب اللي عن طريق الحج مش يخلونه بدون ما عندك شيء غالي يوقف ما يعني الله تعالى أخبار السلف والأرض والرحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في ثمار السنة والسنتين قال من أكثر في ثمر فليسكت من خير معلوم ووجه معلوم إلى أجل معلوم من تقريب عمر بن سليم عمر بن سليم عبد الله بن تعالى رضي الله عنه نعم وقال من أكثر في شيء وعن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرحمن بن أزلى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنصيبهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى قيل أتانا لهم زرهم قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أسلمه الله رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قال فيه يا رسول الله إن فلانا قدم له الرجل من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين مسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله الخطاب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يرتب بنفقة يده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه يقول رحمه الله أبواب السلام والغرب والرحم جمع في هذا ثلاثة أبواب أبواب السلام أبواب الغرب أبواب الرحم كل المسائل الثلاث يحتاجها المسلمين ويستعملها المسلمين فلهذا ترجم لها السلام والشراء من الذمة بثمن معجل والغرب هو اتفاق الإنسان بما يحتاج إليه من مال أخيه من نقود أو طعام ونحو ذلك مما تجد العادة في إقراضه وتبادله والرهن الوثيقة التي تجعل في الديون ليستطيع منها الإنسان عند الحاجة إذا تأخر من عليه الحق في تسليمه فإنه يتمكن صاحب الحق من بيع الرهن وأخي حقه وكلها سائل يحتاج إليها الناس فلهذا ترجم لها العلم في كتب الفقه والحديث والسلام هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، يعني تعجيل ما يسلمه المشتري وتأخير ما يدفعه البائع. وفي ذلك مصالح للمسلمين ولغيرهم، لأن المشتري ينتفع للمثمن إذا حل يستفيد منه في الغالب، والبائع ينتفع بالثمن المعجل ويقضي بحاجته. هو رحمة الله وإحسانه أن أجاز هذا، وقلوا أنواع البيع وقلوا أحد الله البيع، قلوا من أنواع المدايرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا فقال ابن عباس: أشهد أن السلام حمل في كتاب الله، لأنه مداينة. يجوز للمسلمين المبايعة بالسلم، وذلك بأن يدفعوا نقودا إلى من يعطيهم مالا موصوفا مضبوطا بالصفة في أجل معلوم، سواء كان ذلك المال ما في الذمة بإجمال السنة والسنتين سيعجب الثلاث، فقال من أسلم فنصف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم، يقول ما أسلم في شيء. هذا يدل على جواز السلم والمقالفة السلف، ومعناهما تقديم الثمن، أسلم كذا وأسلم كذا قدمه، سلمه مقدمة معجلة في شيء مؤجل في ذمة البائع. والغالب أنه يكون في الطعام، وقد يكون في الحيوان، لكن في الأغلب في الأطعمة، قد يكون في الحيوانات، قد يكون في أشياء أخرى غير الحيوان غير الطعام مما يربط. فالحديث المذكور يدل على جواز مع جواز في الأصل، لأن الأصل حل المعاملات، هذا هو الأصل. هذا الحديث جاء مقرر الأصل مبينا لحل هذه المعاملة، وأنه لا حرج فيها، وهي مداينة التي تسمى السلم، وهي مداينة بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن إلى أجل معلوم بعدما يضبط الصفات التي تليق بمثله، يعني الصفات التي يختلف بها المبيع، وليس مراد الدقة في الصفات التي لا حاجة إليها، لا، المراد الصفات التي بها يختلف المبيع ويحصل مشاحة والنزاع، سواء كان طعاما مكيلا أو شيئا موزونا أو حيوانا أو شيئا آخر لا يوزن ولا يقال لكن يضبط الصفات ولا يحصل النزاع بعد ذلك فيه، لأنه مضبوط بالصفات من أواني أو ملابس تزرع أو تعد أو ما أشبه ذلك مما يمكن ضبطه بالصفات. قوله إلى أجل معلوم يدل على أنه لابد من تعيين الأجل، كما أنه لابد من ضبط الصفات وعلمه بصفات المبيع حتى لا تقع الجهالة والغضب، لابد أيضا من ضبط الأجل، لأن عدم ضبط الأجل يفضي إلى النزاع والخصومة والغضب، ما يدري صاحب الحق متى يحصل لحقه ولا يدري من عليه الحق متى يطالب، فلا بد من تعيين أجل حتى يستريح هذا ويستريح هذا، وبذلك يزول الغرض وتزول المفاصلة والنزاع. والحديث الثاني حديث عبد الله بن جوفة وابن عبد الرحمن بن أبزع رضي الله عنهما، أنهم كانوا يأتون بعض من بعض الشام فيسلفونه بالزبيب والشعير، الشعير أيضا عندك فضع الشعير والزبيب إلى آخره، فسئلوا هل كان لهم زرع؟ قالوا لا، قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وفي الوقت والزيت هذا يدل على أنه ليس من شرط السلام أن يكون المسلم إليه حراثا جراعا فلاح، لا، قد يجوز السلام للفلاح وغير الفلاح، الحبوب والثمار والزيت ونحو ذلك، كما يجوز السلام في الحيوانات في الأواني وأشباه ذلك، هكذا في الحبوب الشعير والحنطة والثمار كالزبيب والتمر وغير ذلك، كل ما يجوز ضبطه والتعيين بالعيار ويضبطه كوزن المعتين جاز فيه السلم، وإن كان صاحبه ليس من أهل هذا الشيء، ليس زراعا لحنطة وليس صاحب نخيل وليس صاحب زيت، لأنه يمكن أن يشتري ويوفي، يمكن أن يشتري من السوق ويوفي صاحب الحق. والمهم إنما هو ضبطه بالأجل وبالكيل وبالوزن والصفات الأخرى التي لا يخال ولا يوزن. والحديث الثالث حديث من أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد أداءها سافه الله. رواه البخاري. هذا يدل على أنه واجب على المسلم إليه وعلى سائر الباعة أن يتقوا الله وأن ينموا القضاء والأداء، وأن يحذروا الخيانة وقصد الخيانة، وأن العبد نوى النية الصالحة فالله يعينه على ذلك ويؤدي عنه، ومتى نوى خيانة وإسلاف أموال الناس أسلفه الله، وهذا وعيد عظيم. إن أسلفه الله يشمل إسلاف نفسه وإسلاف ماله وإسلاف جاهه وغير ذلك ما قد يضر، أسلفه الله في إتلاف نفسه وإتلاف ماله وإتلاف جاهه وغير ذلك مما يضره بسبب نيته الفاسدة. وهذا يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل بيع الأجل ويشمل جميع أنواع البيوع التي فيها أخذ أموال الناس من دون تسليم العبر الثاني، فإنه متى أخذ ذلك بالنية الطيبة أوفى الله عنه وأعانه، ومتى أخذ على ذلية رضيئة وصيانة أسلفه الله، وكان هذا من أسباب محقي بركة رزقك ومن أسباب تسير الله عليه ما يمر، نسأل الله السلام. حديث الرابع حديث عائشة حين أشارت عليه وسلم أن يشتري من بعض الناس لأن قدم عليه بز فذهب إليه فاحتذر، هذا يدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يمتحنون حتى في المعاملة وحتى في شراء حاجاتهم، وأن بعض الناس قد لا يقدرهم ولا يبالي لكفره وضلاله كاليهود وأشباههم، فلا يضر ذلك النبي. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتحمله، أنه لم يعاتب المعتذر ولم يعذره ولم يسكره بل أعرض عنه، فدل ذلك على أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم، فإذا اعتذروا من البيع سواء بيع تعجيل أو تأجيل فلا حرج. اللهم إلا أن تكون هناك أسباب تقتضي الإلزام كالاحتكار وضيق الناس، فإنه يؤاخذ من امتنع ويلزم بالبيع. اما اذا كانت الاحوال ماشيه وليس هناك ضيق ولا مشقه فلا يعاقب الانسان اذا قام من البيع عليه شيء من غيره، ما لزم. الحاصل انه لا ينبغي ان يعاقب من امتنع، كما ان الرسول لم يعاقب هذا الرجل الذي امتنع من البيع عليه عليه الصلاه والسلام من اجل. وكثير من الناس قد يكون في نفسه شيء على بعض إخوانه وإن كان مسلما وهو مسلم، فيمتنع من البيع عن الأجل، قد يتهمه بأنه مماطل أو يعرفه بالمماطلة أو لأسباب أخرى. فالمقصود أنه لا يعاتب، والناس في هذا أحرار إذا امتنع عن بيعه أمكن أن تجد حاجة من بيعه، وليس هناك حاجة إلى المعاتبة أو المخاصمة أو المشابة. فذي وجعله صلى الله عليه وسلم نسبة صالحة عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما يختلف كان شراءها متيسر ألزم إذا كان مؤسر، وإن كان شراءها متيسر من تركها وغلائها أو عسار الرجل فلم حد تنظر، أما إذا كان متيسر ينزل ولم أدع في خلص شيء وخلص خمس رعاة يشتري، لأن المقصود مو بالزرع ولا نخلة، المقصود جملة. نعم. نعم. واجب عليه الواقف نعم الأنباط هؤلاء هم الذين يشترون الثمن عبد الله نعم الأنباط لا لا هم يشترون عبد الله هذا يشترون الأنباط والأنباط الشام هم اللي والله لا يشترى منهم وفي الشياب يشترى منهم لأنه قال فكان الزرع لا يكون يشترى من ذلك فالزرع يظهر بالحناب هم اللي يزرعون يشترون منهم مما يزرعوا في الشام يعني الشام بلاد زراعية عظيمة غرض ودمشق وغيره كلها بلاد عظيمة زراعية نعم يشترى منهم هذا هو الشياب نعم وهذا هذا كان زيت وزيت عندهم كثير نعم لا مو بيعمل لزمة هو في زمة مو بيعمل ولا في زمة في أجل تكثر فيه وتوجد فيه نعم المعلوم يكون هي ينص على ثمرة معلومة أو شيء معلوم سواء هذا النخل أو زرع هذه الأرض هذا معلوم أما الزمة لا نعم الله تعالى لأبي سعيد من ملكين السفرة ويقال لأبي سعيد له رؤية ولم يحدث له سماع مات سنة 1987 اقترب السفور وذكر لي أبي داود بن سعيد عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة عمرو بن سلمة بن سلمة الجرم أبو بريد الموحدة والراقية وقال التحكارية والجاج نزل البحر وقابل صغير هذا البخاري وأبو داود المحر ما ربطه ما ربط لانه ما ربط لانه كتاب أبي يعني تقدم أبوه سليلا وقيت الجرم شيخ بلا وعرض بالعرض وقراءة على الشيخ مؤلف بين أجمع أهل العلم على أن قراءة على الشيخ رواية صحيحة فإن الرواة ترى يقرؤون وترى يسمعون ترى يقرأ الشيخ حدثنا فلان حدثنا وهم يكتبون وترى يقرؤون عليه حدثوا فلان عن فلان عن فلان ويقول نعم وكفى الصفتين صحيحة ولهذا حكى المؤلف الإجماع على أن أهل العلم أجمعوا على العرض وقراءة الشيخ كما أجمعوا على تحديث الشيخ وقراءة الشيخ نعم وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالك الناس والناس والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه بذلك وكذلك عبد الرحمن بن سلام بن نحي لم يكتب بذلك سلام وكذلك عبد الرحمن بن سلام بن نحي لم يكتب بذلك فقال مالك اخرجوه عني ممن قال بصحتها من التابعين عطار وناجع وعروه والشعبي والجهمي والمدخول والحسن والمنصور ومنصور وايوب ومن العلمة ابن جريج والثوري والمعبي بن عتبة والعلمة الأربعة المهدي وشريف والليث وأبو عبيد والبقاء البخاري في خلق الله عشرون شهرا. واستدل البخاري على ذلك بحديث جناح ذلك. واختلفوا في القراءة على الشيء هل تساوي الجسم لأن الإمام قال قال الرسول أولا سلك بالذي رفع السماوات ونصب هذه الجبال وسطى هذه الأرض قال الله رسوله قال نعم قال إن رسول تعالى رسولك أن الله أنك أن الله أمرك بأن يصلي هذه الصلاة الخمس قال نعم قال وأنا أزكي أموالنا قال نعم سبحان الله قال نعم هذا نوع قراءة على الشيء مثل قراءة على الشيء واحتجاج ودين واضح نعم نعم نعم هنا يا قرة قال نعم هو براسه نعم فله في القراءة على الشيخ أن تساوي القسم الأول وهو السماع من خلفه أو هما دونه أو فوقه أو واختلف في القراءة على الشيخ أن تساوي القسم الأول وهو السماع من خلفه أو هما دونه أو هي دون السماء أو هي دونه أو فوقه لا كذلك أقوال كذلك مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز مالك من يصف وحده وفي أن يصف وحده ما لها الحب وما لها الحب يصح أي أيوة قال هما أي العرض قراءة وقراءة ولا هو شيء واحد لا أي قراءة نعم من السماع يعني من السماع من الشيخ هما غير ذي يقال يعني العرض وقراءة والعرض في القراءة والقراءة هي العرض إذا قلنا وهي أي قراءة كان في القراءة نعم إيش مختلف واختلفوا في القراءة على الشيء هل تساوي القسم الأول وهو السماع من لفظه أو هي لا ترى العرض أو هي أي قراءة أو هي دونه أو فوقه قال مالك وأصحابه أمر العلماء الحجاز والكوفة والبخاري والتسلية بينهما وحكاه أبو بكر بن الشيرمي في كتاب الجلائل عن الشافعي قال وبان الحديث ان الشافعي رحمه الله في قراءه المحدث والقراءه منه سواء كلام ابي ذئب وابو حنيفه النعمان بن خالد لا ترجيح القراءه على الشيخ على السماع من لفظ وحكي ذلك عن مالك ايضا حكاه عن ابن مبارك حكاه ايضا عن ابن جريج عن حسين بن عماره ورواه الفقيه في كفايه عن مالك ايضا والليل بن سعد وشعبة بن الأيعة ويحيى بن سعيد ونافع بن عبد الله بن بكير وعباس بن وليد بن يزيد وعلي الوليد وموسى بن داوود الضبي الخلقاني وابي حبيب القاسم بن سلام وابي حاتم كذلك جمهور اهل الشر الى تعطيك السماع لله في الشيخ الله تعالى الله واسع الله أمر واسع الحمد لله نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى حدثنا عباد بن موسى الفكري قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن حلال ابن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ فما أمرك الله ثم تشهد فأخذ ثم كبر فإن كان معك القرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله وقال به وإن تقصت منه شيئا يا حسنا الحمد لله. حدثنا عباد بن موسى البختري قال أخبرنا إسماعيل عن ابن جعفر قال أخبرني يحيى بن علي بن خلاد ابن رافع الزرقي عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع رضي الله عنه. حدثني يحيى بن علي. قال أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عندك على عباد موسى شيخ أبو علي سلام عليك قوله الثالي بغم الحاء المعجم ضبط المهناء الفوقية المجدد الشبه إلى قدما سوى في مواسعة هو بس علي بن يحيى قال الحافظ إن كان محفوظا وأما سياق الصحاوي فلعله سقط فيه لفظ عن بين قوله عن جده وبين رفاعة من الناس والله أعلم. ماشي أنا عندك حاجة خير يعني ها من العاد من العاد تتقدم وعلي عباد بن موسى السلمي بضم المعجم تشهد المسجد المسجد أبو محمد نزيل دامزار تشهد العاشرة مدى 33 على السنين البخاري ومسلم أو داود المسجد يحيى بن علي عن جده رفاعة حدثت في رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم سجد فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وقال فيه وإن تقصت منه شيئا تقصت من صلاتك. سلم على الاتحاد قوله ثم تشهد أي أذن قوله فأقم أياكم الصلاة قوله ثم كبر أي أذن هذا من رأي رواية يحيى بن علي يقول في رواية دفاع رواية رواية لا في هذا صحيح فليس في حديث تشهد ولا في أقم وإن كان مشروع على الفرد البرية والحجاب وإما أما المعروف هو للجماعة يعني دعوة الجماعة وإعلان الوقت والإقامة كذلك ولكن هو مشروع للعلم أيضا للفرد في قرية ما عنده أحد أو في برية شرع له الأذان أيضا والإقامة وهذا يشهد لذلك أيضا رواية يحيى علي اتحد واقم هذا إذا كان الأذان والإقامة ما حصل أما إذا كان قد حصل الأذان والإقامة قد كفي المؤونة فلو صح هذا فكان فيما إذا كان في برية ونحوها أو في قرية ما أذن فيها أحد أما إذا كان في المسجد قد أذنوا وأقاموا فاتت الصلاة فلا حاجة إلى أذان ولا إقامة قد الحاجة إذا أذى أمر الإقامة لا بأس، نعم، لأن الإنسان قد كفر. نعم هذا أحضر المقصود. ما نعم ما لا فرض كفاية بلا شك. نعم نعم يكتفى بالأذان إذا كان قد أذن، يكتفى بالأذان يصلي معه يقيم يصلي معه والله لا يشرح غير الفرق، لأن الرجل دخل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي أخذ أذن وأن يصدق على هذا ويصلي معه. نعم على أضوح الإقامة يشرح لأنه تفصل، أو تفصل. ورد فيها، ورد فيها. ما خلاص فيها خاص، ما أعلم فيها. جنب الإنسان. نعم. جنب الجماعة الإنسان. نعم. يمشي في الصلاة. يفرض كفاية خارج الصلاة. لا لا. نعم. وفي يظهر الحج بن سعيد. يقول في غالب عندما تعدي الصلاة. يظهر واحد. وأذن ويقيم، لكن هنا الأمام معه نظر إلى حاجة وقف الإقامة. نعم نعم مستمر مو صريح، والرواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، الزيادة هي ضعيفة، يعني يحيى هذا ليس بذلك نحن بالعلي. نعم بخلاف التقليد المقبول والمقبول انما تحجون الى ما يعرجه. نعم نعم. حدثنا ابو داود الطيارسي قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر بن الحكم حاء واخبرنا قتيبه قال اخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الانصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شهر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الغراب وافتراش السبع وأن يوثن الرجل المكان في المسجد كما يوثن البعير. وهذا لفظ كتيبة. حدثنا زهير بن حرب القرن حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حاء وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن جعفر بن جعفر بن جعفر بن جعفر بن جعفر بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري رواه عن عمي عمر بن الحكم المسموح بن النبيل وعقبة بن عامر وجماعة وعن يحيى بن سعيد وعمر بن الحارث والليث بن سعد وعزيز بن أبي حبيب وآخرون. قال بالتقرير في قتل الثالثة رواه مسلم وعبد الجاود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في الأدب. عن تميم عن تميم تميم بن محمود رواه عن عبد الرحمن بن شبه هذا الحديث وعن جعفر بن عبد الله ذكره العقيلي والبلابي وابن جارود الضعفاء. فقال البخاري فيه نظر فقال بالتخريج بين من الرابعه رواه ابو جارود والنسائي وابن ماجه. نعم وهذا له شواهد لان نقرا في الغراب فيه تشبه بالبهائم العجله وعدم الطمانينه فان المؤمن يشرع له يطمئن ولا يعجل ونقرأ الغراب إشارة إلى العجلة وعدم الطمأنينة. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن شواهده في المعنى كثيرة. وافتراش السبع هذا أثبت الأحاديث الصحيحة نهي عنه الصحيحين من أبي أنس وغيره لأن افتراش السبع يضعوا ذراعيها على الأرض من مثل الكلب والسبع وهذا مكروه لا ينبغي. ولهذا قال سيتفضع كفيه وارفع مرفقيه. واما الايطان فقل يلزم محل معين هذا لا وجه له لان مشروع المؤمن ان يسابق الى الصلاه ويسارع اليها فلا يكون له محل معين بل ينبغي ان يسارع حتى يكون دائما في وسط الصف الاول وان يجعل مكان معين في طرف الصف منا او منا هنا هذا خلاف السنه واقل احوال في جراحه. والحديث وان كان فيه ضعف لكن معناه صحيح فإن معنى هذا أي يلزم عادة لا يخل بها فيفوت ما هو المطلوب من المسابقة والمسارعة إلى أن يكون قرب الإمام. نعم. هذا ما يسمى إطالة، هذا حصل مقصود، هذا الزبدة. نعم. سارع إليه مقصود. نعم. لكن لا يكون محجرا له، لا يتحجر. من سبقه هو أولاده. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم الغراد قال أتينا عقبة بن عمرو عن سالم الغراد براد. نعم. روى عن من؟ جعفر روى عن من؟ نعم. جعفر روى عن من؟ روى عن عمه عمر بن الحكم المسلول بن لبيد وعقبه بن عامر وجماعه. عمر بن حارث والليل بن سعد ويزيد بن ابي سعيد واخر. قال في التفريق ثقه من الثالثه. له الصواب من الثالثه. من الثالثه من اتباع الثالثين. غلط من الثالثه متابعين. نعم. صواب صلفهم عند من الثالثة. صواب من الثالثة. نعم. من الثالثة. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن الشاذ. تشديد الطاء ويجوز تأثير والطلع من باب المبالغة في الشيء. الذي قال أوطان عين وطينه بتأثير من مبرمها الرباعي كفه طابوس عندك وضعنا طابوس طابوس نفس الله مع الطاق. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن الشاذ عن سالم بن براد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا جرير عن عطاء بن الشاذ عن سالم بن براد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الارض ثم جافا بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع راسه فجلس حتى استقر كل شيء منه فقال مثل ذلك أيضا ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل كما قال. واضح صلاة مطابقة لفعلها اللهم صل وسلم. سلام سلام سالم مرات سالم بن ابن عبد الله النصري بن مولى النصريين أبو عبد الله روى عن أبي هريرة وعثمان وعائشة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه سعيد المقبري وعبد الملك بن مروان ويحيى بن أبي كثير ومحمد بن إسحاق وآخرون. قال العجلي كهذا عجل الفقة فقال في التقريب صدوق من الفائدة ما تسلف عشر ومعنى. نعم. الوطن محركة ويسكن منزل الإقامة. قال في الحاشية في نسخة منزل الإقامة في الموقف. ثم ومربط البقر والغنم جنبه أوطان ووطن به يطن وأوطن أقام به يطن وأوطن أقام وأوطنه ووطنه واستوطنه واستحبه وطنه ومواطن مكة ويقال أوطن ووطن ووطن أيضا ماشي نعم قدم التخفيف ما عندنا غير رواية مقدمة نعم نعم يوطن ويوطن نعم وطن يوطن وأوطن يوطن ووطن يطن التخفيف من وراء ما يضرب نعم في ضعف لأن عطاء اختلط جميل من رواء المعدة اختلط لكن معنى الصح موافق الأحاديث الصحيح نعم الماذا الاختلاط باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة نائمها صاحبها تتم من تطوعه اللهم صل وسلم على نبينا ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين على من المأمومين قال ابن مسعود لحجاجة على كلام أنهم كانوا منهم قال أبو مسعود قال ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قال ابن مسعود لحجاجة على كلام أنهم كانوا منهم عن ذلك قال بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات قال ابن مسعود ولا ابو مسعود نعم قال ابن مسعود بحجاجه الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى هذا مسلم يكره ان يكون الامام اعلى للمامومين بل يكون معهم او اعلى بقليل لا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر فالمنبر أعلى لكن ليس بالكثير إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس أما إذا كان هناك حاجة فالأفضل يكون مستويين لهذا الحديث وأما حديث المنبر وإن كان في الصحيحين هو يدل على أنه لا بأس بذلك الحاجة يعني صاحب المنبر وعلمهم عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وركع على المنبر ثم نزل وسجد في أصل المنبر عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على جواز العلو في الحاجة والمرأة نعم لا يرون الركوع يرفع رأسه التعليم ولا بأس بعلو النسير كذلك في منبر لحديث سهل له صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم ثم نزل فانقرى وسجد الحديث الحمد لله نعم ولا بأس بعلو المأمور بعلو المأمور لأن أبا هريرة صلى على رهب المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي كذا لا بأس بعلو المأمور يعني قد تدعو حاجة إلى ذلك أو نزول المأموم أيضا إذا كان الإمام ومعه جماعة في محل مستوي ونزل بعض الناس فيما يصلي في الخلوة لا بأس بذلك لأن المقصود قد حصل وعلوه قد شاركه في غيره من المأمومين فإذا كان بعض المأمومين عال أو بعضهم سافر فلا حرج في ذلك نعم المحارب اللي هي توبة على رسول الله هل لها أصل أو لا؟ المعروف هنا وجدت في آخر السلف الصالح في آخر القرن الأول للسبيل بين المسلمين وغيرها ونظام في القبلة فهي سنة المسلمين درجة عليها المسلمين ويقرا تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة لحديث المغيرة المرفوع رواه أبو داود لكن قال أحمد لا أدعو عن غير علي تطوع الإمام في موضع المكتوبة يكره الحديث المكتوب وإن كان الحديث ضعف لكن يعضده أن تطوعه محل المكتوبة قد يوهم الناس أنه ما صلى وأن هذه فريضة وقد يوهمه هو أنه يصلي بالناس فيرفع صوته يحسب أنه يصلي بالناس يتوهم فالأولى يعدل عنه إذا كان الآخر إذا تيسر ذلك إذا فرغ من الإمامة وأراد التطوع صلاة الراتب مثلا ينتقل إلى مكان آخر، هذا هو الأفضل. أما كراهة محل نظر، لكن تركه أولى بكل حال، لأن يعني الحديث ضعيف، فالأولى ترك ذلك لأمرين: الأمر الأول والأمر الحديث وإن كان فيه ضعف، والأمر الثاني أنه قد يتوهم أنه يصلي بالناس يرفع صوته، وقد يتوهم بعض الناس أنه يصلي الفريضة ويصلون معه، يكون ينتقل إلى مكان آخر أولى وأبعد عن الشبهة. نعم. ولا ينصرف المأموم قبل خروج قوله عليه السلام: لا تشركوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. هذا هو الافضل، يكون المأموم بعد لا ينصرف قبله، ينتظرون حتى ينصرف، فاذا انصرف اذا شاءوا قاموا يجلسون ويستغفر الله ثلاثا: اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا سلام، والامام ينصرف اليهم وهم متى شاءوا الانصراف انصرفوا. لهذا الحديث إني إمامكم ولا في الركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، هذا إذا حمل على الانصراف الذي هو القيام وخروج من المسجد. أما إذا حمل على السلام فلا بد من السلام بعده، لا يجوز لهم السلام قبله، لا يجوز أن يسابقوه، يجب أن يتعنوا حتى يسلم ثم يسلم، وليس لهم السلام قبله. فالانصراف يفسر بالسلام ويفسر بالقيام بعد الصلاة. إذا وصل بالسلام فلا بد من صبرهم حتى يسلم، وليس لهم أن يسابقوا بالسلام. وإذا أريد بالانصراف قيام من المسجد والخروج فهذا أفضل والأولى لا يعجلوا. نعم. ويقرأ لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد. كيف على وجهك؟ نعم. الجوال محتملة والأقرأ فيه السلام، يعني مع الصلاة والركوع والسجود فالأقرأ فيه أنه مراد به السلام. نعم. نعم. هذا حمله بعضهم على الحمل ذلك، لكن قرنه مع الركوع والسجود والقيام يظهر منه ان المراد به السلام، يعني ليس لهم ان يسلموا قبله، يعني تقرأوا التحيات ليس لهم ان يسلموا بل يصلون، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بعدم المسابقه ونهى عن المسابقه. هذا الصبر لا بد منه، لازم فريضه، مثل ما يركع قبله ولا يسلم قبله ولا يقوم قبله. نعم. اطلب ما ذكرها لانها قد انتهت الصلاه، السلام انتهت الصلاه، لا تحمل على السلام او الاظهر. نعم. لان قدم على الرسول السجود ان امامكم بعد السلام انتهت الامامه. نعم. كل من هذا الحديث الكوان كان اذا انصرف من صلاته قال استغفر الله، انصرف يعني سلم. الحديث الاول عند مسلم: اذا انصرف من صلاته قال استغفر الله ثلاثا: اللهم انت السلام. ما انصرف من صلاته يعني سلم منه. نعم. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يسليه والموت عليه فلا اعدائه، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون وهذا يبين ان كفار قريش يعلمون انه صادق، اعيانهم وخبراؤهم واهل البصيره فيهم يعرفون هذا، ولكن حملهم البغي والحسد نعوذ بالله على الإنكار والتكذيب، وهم يعلمون أنه صادق وأنه الأمين، يعلمونه بينهم عليه الصلاة والسلام. ولكن مثل ما فعل آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها ظلما وعلوا، نسأل الله العافية. نعم. وقوله علمهم عرفته يعني أنه سهل لئيم قريب من الناس يجيب لدعوة من دعاه، قالوا بحادث من استقضاه جابر لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرد ولا يرد من قائلا، إذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه. وإن يعني ما لم يكن إثما كان غير عليك عليه الصلاة والسلام لتواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، لكن إذا كان إثما فهو بعد الناس من الإثم عليه الصلاة والسلام. إن عزم على أمر لم يستجب بل يساورهم ويؤامرهم، وقوله أكرمهم عشرة يعني أنه لم يكن يعاشر جيدا له إلا أتم عشرة إلا أتم عشرة أحسن إلا أتم عشرة أحسن إلا أتم عشرة أحسن إلا أتم عشرة وأحسن يعني كان إذا عشر الناس عشرهم أتم عشرة وأحسن عشرة ليس فضا ولا غليظا ولا سبابا ولا بخيلا عليه الصلاه والسلام على الله وسلم فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلب على مقاله ولا يقضي عنه ولا يغلب له مقاله ولا يغلب له مقاله ولا يقضي عنه بشرى ولا يمسك عليه ثلاثات لسانه ولا يعني بعض الناس يتلقى السقطات من أخيه ويحفظوها عليه والقرى ما لا يعلمون عنها فأنهم ما سمعوها إذا تحنتوا بكلام الإنسان مثلا يغلط بكلمات قد لا تناسب فالكريم يعلم عنها ولا يتلقوا إليها فأنها ما وقعت لا يذكرها أما غير القرى ما هم اللؤماء وأسوأ الناس العشرة وهم يلتقطون السقطات من إخوانهم وأصحابهم ويعيب لهم بها ويقول قلتم كذا وقلتم كذا ويحاسبونه عليه نعم اللهم اشفع نعم ولا يراكم بما اسر منه من جفه ونحوها بل يحسن الى عشره غايه الاحسان وهكذا ينبغي يعني الانسان قد يعتري شيء من غضب او يعتري شيء من استنكار من اخيه يحصل له جفوه ينبغي له هذه المسائل ان يعلم عنها فانه راها من اخيه فتتعدى الحاجة لذلك تمام ويحتمل غاية الاحتمال كما كان فطرته لهم احتمال أداهم كان احتمال أداهم وجفتهم إنك لا يعاقب أحدا حتى على العبارة المسطلة الأخرى